إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فلا زال حديثنا عن العقوبات التي تكون من جراء الذنوب. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا عن بعض عقوبات الذنوب والمعاصي وأنها تضعف سير القلب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عقوباتها أي الذنوب والمعاصي أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. الذنوب تعرقل الإنسان في طريقه إلى الله، وهي أسوأ من المطبات التي في الطريق. قال: أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى ورائه. أين وجهه؟ إلى الله. إما أن تعوقه أو تعرقله أو توقفه، وأسوأ شيء أن ترده على عقبيه بعد أن كان وجهه إلى الله عز وجل يستدبر صراط الله عز وجل ويجعله وراءه ظهرية ويستقبل أمر الشيطان والهوى والنفس، ختم الله لنا بالحسنى. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر، الذنب يحجب يصير حجابا للواصل الذي وصل إلى معرفة الله عز وجل، ويقطع السائر الذي يسير على الصراط المستقيم يقطعه الذنب، وينكس الطالب الذي كان يطلب أمر الله ويطلب وجه الله ويطلب الدار الآخرة ينتكس. فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته. ما هي قوة القلب؟ إيمانه وطاعته. ما هو ضعف القلب؟ معاصيه وذنوبه. فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره. فإن زالت بالكلية، أي القوة إن زالت بالكلية، انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فأمر الإيمان بالطاعة كأمر الوقود، وقود السيارة، وقود الطائرة، وقود السفينة، أي وقود، كل شيء لابد له من قوة تدفعه، كل شيء لابد له من قوة تدفعه. حتى الحيوانات الدواب التي يستخدمها الناس لابد أن تعلفها، لابد من العلف أن تأكل حتى تستقوي فتحملك في الطريق. فكل شيء لابد له من قوة وقود. إن نفدت هذه القوة وهذا الوقود فإنها حينئذ تنقطع عن السير، حينئذ تنقطع عن سيرها. فوقود القلب إيمانه وطاعته وإقباله على ربه. طب نفاد هذا الوقود وهذه القوة بالمعاصي والذنوب، وكل على حسب ما عنده. يعني إنسان عنده الذنوب مسيطر عليه كله، هذا انقطع عن الطريق بالكلية. طيب إنسان يعني يذنب ويعود، هذا سيره على الطريق كحال المشي على رجليه. طيب إنسان مقبل على الطاعة، هذا حاله في سرعته كسرعة البرق أو كسرعة الريح أو كسرعة أجاود الخيل، وهذه الحال هي حال الناس على الصراط يوم القيامة. يعني حال الناس على الصراط في الدنيا هو حالهم على الصراط يوم القيامة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب الصراط على متن جهنم، يعني يوم القيامة. فيجوز عليه الناس، يعني يجوز عليه أهل التوحيد. طب فين الكفار؟ فيؤخذ بالنواصي والأقدام، بيترمي في النار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يبقى يلقون في النار. طب والمنافقون؟ يعطون نورا ثم يسلب منهم النور، فيقال لهم انظروا وراءكم فالتمسوا نورا، وراءكم يعني إلى الدنيا، انت العمل في الدنيا في الاخره خلاص جزاء حساب بلا عمل. من اللي هيسير على الصراط؟ اهل التوحيد. قال فمنهم من يجوز كالبرق في السرعه، ومنهم من يجوز كالريح، ومنهم من يجوز كاجاود الخيل الحصان الشديد او الركاب زي الجمل لما يجري، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس وتخطفه الخطاطيف فيسقط في النار. يبقى حال الناس على الصراط هو حالهم في الدنيا بحسب الطاعة أو المعصية. قال فإن زالت بالكلية أي القوة انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب. على فكرة المسألة مش مسألة علم فقط، ليست القضية قضية علم. قد يكون الإنسان يعلم ولا يعمل، يعلم الحق ولا يعمل به. وكم من إنسان انتكس عن جادة الصراط وعن الحق وأقبل على المعاصي، وحينما يقال له تب يقول يا ريت أرجو هذا أؤمل هذا. واضح؟ بل منهم من ألحن في دين الله عز وجل وكان يعني من كتبوا في نصرة الإسلام، ولما يرى على البارات يشرب الخمور قال له يعني هذا الحال؟ يقول تمنيت أن أعود إلى سابق. لكنه انقطع عن الله سبحانه وتعالى. يبقى هو هنا يعلم أين الطريق ويعلم كيف المسير إلى الله عز وجل، ولكنه لم يسر إلى الله عز وجل. وغالب الناس اللي بتسمع المغنين والممثلين وهؤلاء عندما يسأل يقول أمنيتي أن أنا أتوب قبل ما أموت، أمنيتي أن أنا أتوب قبل ما أموت. تم التوب دلوقت، عايز تتوب ما تتوب دلوقت. فهو يعلم أين الحق من الباطل، ويعلم أين الصواب من الخطأ، يعلم أين الطاعة من المعصية. لكن هذا العلم وحده غير كافي. زي إيه؟ زي اللي بيقول لك أنا عايز أتجوز، هل كونه يريد الزواج وحده كافي، ولا حتى يتخذ العدة لذلك وأسباب الزواج والإنجاب والولد ونحو ذلك، ولا هو في مكانه يتجوز؟ فتريد أن تقبل على الله عز وجل، خلاص شد متاعك وامشي، ما تستناش، أقبل على الله عز وجل سير في الطريق ولا تنقطع. قال شيخ وأنا معصوم من هعصي؟ لما تعصي توب إلى الله عز وجل، استغفر، راجع نفسك. قال فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في أذكار الصباح والمساء يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الحزن قرين الهم، والمؤمن منهي عن الحزن، والشيطان يحب إحزان المؤمنين. فلا تشمت فيك عدوك الشيطان، الشيطان يفرح جدا ان انت تحزن، فلا تشمته فيك. وعلى ذلك فلا تهتم. هل مراد لا تهتم لا يكون هم مطلقا؟ هذا يخالف الطبيعة البشرية، لكن ده معنى قوله لما أوصى الرجل قال أوصني قال لا تغضب. فما الغضب ده أصلا فطرة طبيعة، المراد لا تمضي غضبك. يعني لما تغضب انقطع عن الغضب، لا تسر مع الغضب، لا تستمر مع الغضب. ليه؟ لو استمرت مع الغضب، في ناس كتير طلقوا أزواجهم بسبب الغضب، وفي ناس بتسب الدين وتخرج من الملة بسبب الغضب، وفي ناس بتفعل أشياء فاحشة كتير بسبب الغضب. فقال لا تغضب، إن الغضب كالجزوة كالنار يشعلها الشيطان في قلب الإنسان. ما الذي يخمدها؟ الاستعاذة بالله عز وجل، تغيير الهيئة، كنت واقف اقعد، كنت قاعد نام، الوضوء فإنها نار يطفئها الماء. واضح؟ فالهم قرين الحزن. قال والعجز والكسل. العجز قرين الكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العجز، قال استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله عز وجل فإنه على كل شيء قدير وهو المستعان سبحانه وتعالى، ولا تعجز. إياك وصفة العجز، إياك وصفة العجز. اتخذ الوسائل المتاحة المباحة للوصول إلى الله عز وجل. لا يضحكن عليك الشيطان، قال والعجز والكسل. وعليه فالكسل من أسباب العجز، الكسل والفتور عن الله عز وجل وعن الطاعة هي التي تجعلك عاجزا، فلا تكسل. ولذلك كان يستعيذ بالله عز وجل من الكسل. والجبن والبخل، فالجبن قرين البخل، وما بخل إلا جبان وما جبن إلا بخيل. ولذلك هذه من الصفات التي على المؤمن أن ينقطع عنها وأن يبتعد عنها وعن أهلها. فإن المؤمن جواد، يحب النفقة ويحب الصدقة وشجاع، ليس بجبان ولا خائر. قال وضلع الدين وغلبة الرجال. ومن أقوى مواطن غلبة الرجال ضلع الدين، من أقوى المواطن. ولذلك يكره للرجل أن يستدين الدين، بل إن الإنسان إذا مات وعليه دين ولو كان شهيدا فإنه يمنع من دخول الجنة حتى يسد دينه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته لما قال سددت دينه. طبعا أمر الدين في الزمن اللي احنا فيه الآن، الناس شددت فشدد عليها. القيمة الآن بتاعة العروسة بتوصل ل 300,000 و350,500,000، ولما أخذها هي لو اتعرضت في سوق لن تأتي بشيء، لن تأتي بشيء. فيضطر طبعا غالب الشباب لما بيتجوز يقول أنا هتجوز طب إزاي، ده 300 دول ولا 350 ده غير الشقة وتجهيزاتها، دي قصة تانية رواية طويلة. ثم بعد ذلك يذهب ليستدين ديون عظيمة، يدخل من جمعية يطلع في جمعية، وأبوه بيعمل جمعية ومبتم جمعية والجيران بيعملوا جمعية عشان يسددوا. أمر عظيم، شددنا فشدد علينا كما شدد بنو إسرائيل فشدد عليه. هذا من أخطر الأمور الآن. وإذا قل الزواج وكثرت العنوسة، وإذا تزوج لا يبارك. ولذلك قال أكثرهن بركة أيسرهن مهرة، فلما زيدت المهور قلت البركة. الطلاق في الأسبوع الأول وفي الشهر الأول، نسأل الله السلامة والعافية، ثم يبقى عمرا ودهرا طويلا يسدد في الديون. طب وإن مات، وإن مات وعليه دين، أسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين أجمعين. فالأمر خطير جدا. قال فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم. لو كان شيء آت في المستقبل تفضل أنت مهتم به، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. ولذلك نفي عن أهل الجنة الخوف والحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في أمر مستقبل يهتمون له، لا هم في الجنة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأنهم في نعيم مقيم في رضوان الله سبحانه وتعالى. قال والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. ولذلك على الإنسان في بدنه صدقة وأعظمها الصلاة، وفي ماله صدقة وأعظمها النحر. ولذلك لما امتن على رسوله بالكوثر قال فصل لربك وانحر، إن أعطيناك الكوثر النهر والحوض، فصل لربك وانحر. فيكون جزاء ذلك وفي مقابل ذلك أن تصلي، فالصلاة زكاة البدن، وأن تنحر فخير الصدقة أن تذبح لله سبحانه وتعالى. والشيء بالشيء يذكر، لما عظم أمر النحر وإراقة الدم لله في الدين، هذا من شعائر الله عز وجل. ولذلك نحن نذبح في الأضاحي، نذبح في العقيقة، نذبح في الوليمة، الذبح يكون لله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. لما كان الذبح شعيرة عظيمة اختارها السحرة والجان والمشعوذون، الذبح لغير الله عز وجل. ولذلك أول ما تروح للدجال يقول لك اذبح كذا، طبعا الأبعد لست أنت تذهب إلى الدجال أو إلى الساحر، يروحوا هيفحطوا على أثار يقول لك هاتوا مش عارف اذبحوا إيه، هيروحوا يعملوا كذا اذبحوا كذا. طبعا هذا الأمر هو طبعا أمامه، طبعا شايف أمامه هدف اللي هو عايز الحصول على كذا، فمش همه حتة الذبح. لكن بالنسبة للجان أو للساحر أو الدجال والمشاوز يهم وقوعه في الشرك، يبقى التاني مهتم بحياته الدنيا ومتاع الحياة الدنيا الزائل، والآخر ينظر إلى إضلال بني آدم فإنه عدوه ويريد إهلاكه، عافانا الله وإياكم. فانظر إلى هذه المقابلة، فالله عز وجل يعظم شأن الذبح إن كان له، ويعظمه إن كان لغيره بالمقابل، فإنه يكون شركا وصاحبه في النار، عافانا الله وإياكم. قال: وضلع الدين وقهر الرجال قرينان. فإن استعلاء الغير عليه، استعلاء غيرك عليك إن كان بحق فهو من ضلع الدين، أنت مدين له، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال، عافانا الله وإياكم من هذه الثمانية، من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ومن ضلع الدين ومن قهر الرجال. قال: والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية، من أقوى الأشياء التي تسبب الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال هي الذنوب، فإنه ما جبن إلا لأنه مذنب، وما بخل إلا لأنه مذنب، وما اهتم ولا حزن إلا لأنه عاصٍ. قال: كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأكبر شماتة الشيطان، إن الشيطان من أول يوم أقسم على هذا: لا أضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. مخلصين دول ما ليس لي عليهم من سلطان ولا سبيل، فهو أقسم من أول يوم: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول من يشمت عدوك وعدو أبيك الأول إبليس، ثم سائر الأبالسة من الشياطين يشمتوا، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. ولذلك ود الفاجر وود الفاسق لو فجر أو فسق جميع أهل الأرض، يفرح جدا بهذا. ودرك الشقاء، الدرك زي الدرج، ولكن الدرج يكون إلى أعلى والدرك يكون إلى أسفل، والشقاء دركات كما أن السعادة درجات. فالطاعة ترتفع بك على حسب ما تأتي، والمعصية تنزل بك على حسب ما تأتي. ولذلك الناس في الجنة على درجات، أعلى الفردوس الأعلى رزقنا الله وإياكم إياه، والنار دركات، أدناها الدرك الأسفل من النار للمنافقين، عافانا الله وإياكم. قال: ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، يعني المعاصي. فمن علم هذا اتقى أمر المعاصي، ولكي تتقي أمر المعاصي تعظم الله عز وجل وتقدره حق قدره، لأن أكبر أسباب ركوب المعاصي أننا لم نقدر الله حق قدره. قال: وما قدر الله حق قدره. طب عايز تقدره حق قدره، اعرف: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا عرفت ربك حق المعرفة، عظمته حق التعظيم، وقدرته حق التقدير، وأكبرته حق الإكبار سبحانه وتعالى، وحينئذ إن وقعت في المعصية بالفطرة أو بالطبيعة البشرية، فحينئذ ستؤوب إلى ربك وتتوب إلى ربك وترجع. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بآخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. لماذا؟ لأنه الغفور الغفار، هو الغفور الغفار، فلابد أن تعصي، لكن من شابه أباه فما ظلم. أبونا لما أكل من الشجرة فعصى آدم ربه فهوى، سارع وبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح منا وأن يغفر لنا وأن يسترنا وأن يختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، وجزاكم الله خيرا.